جزاك الله خيرا. الختان بالنسبة للجارية بعض العلماء يستحب استحباب وليس بلازم وليس بواجب، لأنها تكمل الطهارة بدون ذلك، بخلاف الرجل الذكر لابد يجب الختان لأن ما تكمل طهارته التي. فالعلماء يقولون يجب على الغلام يجب أن يختن، وأما بالنسبة للجارية للمرأة فهو ما هو واجب، لكن الختان أفضل في حقها وليس بلازم. السائل يقول هل يجوز التلفظ بالنية خاصة في الحج والعمرة؟ نعم بالنسبة للحج والعمرة هو رد، أما غير من العبادات لا. أنا هذا السائل يقول ولكنه أيضا حتى تلفظ بها ليس بلازم، لكن لو تلفظ فهو جائز، وإلا مراد النية فلا تكفي محلها القلب، لكن لو قال اللهم إني أريد الحج أو أريد العمرة فلا بأس إن شاء الله. السائل يقول من أراد أن يؤدي عمرة من أراد أن يؤدي عمرة نعم. على والديه هل ينوي لهما في عمرة واحدة؟ لا لا كل واحد لهم، هذه عبادة واحدة ينويها لشخص واحد، لأن الحج أو العمرة ما تصل عن اثنين، إنما هي تكون لواحد. ما حكم الجلسة الخفيفة بعد الرفع من السجود للقيام للركعة، وهل هي واردة أم لا؟ يعني الجلسة التي هي جلسة الاستراحة أي جلسة؟ جلسة الخفيفة بعد الرفع من السجود للقيام للركعة الثانية. هذه تسمى جلسة الاستراحة، يسميها العلماء جلسة الاستراحة. يعني إذا كان مثلا في وتر من صلاتك كما في حديث وائل بن حجر مالك بن الحويرث قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستقر جالسا، هذا النبي كان يفعلها، ولكن اختلف العلماء فيها هل هي من السنة يعني النبي فعله، أو أن النبي فعلها للحاجة لما احتاج إلى ذلك بعدما كبر سنه احتاج أنه ينهض من السجود ويستريح ثم يقوم. هذا في خلاف بين العلماء، بعض العلماء ما يأخذ بها يقول نعم للحاجة يفعلها الإنسان كما كان النبي، وبعضهم يقول لا هي سنة ما دمت النبي فعلها يستحب أن يفعلها الإنسان ولو ما هو محتاج. وهذا الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وبين الأئمة الأربعة رضي الله عنهم في هذا الشيء أيضا. فالإنسان إذا فعلها إن شاء الله فهو بنية السنة فهو مصيب، وإن تركها يعتقد أنها ما ثبت إنما فعلها النبي لحاجته فكذلك أيضا هو مصيب. هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله، والسبب الخلاف ان مالك بن الحويرث رضي الله عنه وارضاه انما اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام مقدار 15 يوم او قريبة او 20 يوم، ما جاء النبي الى هذه المدة 2 أو 3 أسابيع او اقل، وهو اللي ذكر الحديث هذا ان النبي كان يجلس الاستراحة. لكن ابن عمر رضي الله عنه وابي حميد الساعدي رضي الله عنه والصحابة مثل عبد الله بن مسعود اللي ملازمين النبي بمكة وبالمدينة كلها ما ذكروا هذه الجلسة، فلذلك قال العلماء رحمهم الله مثل الامام احمد ما عمل بها، قال لا اللي ملازمين النبي كل الملازمة ما ذكروا فعل النبي هذا، ومالك بن الحويرث رضي الله عنه هو اللي جاء واسلم وجلس عند النبي 15 يوم تعلم امر دينه هو اللي ذكر هذا الشيء. فهذا يدل على النبي كما كان يلازمها النبي، لكن صادف وجود مالك أن النبي فعله لأمر من الحاجة، مثل ما كان النبي إذا كان مريض صلى وهو قاعد، مثل لما أنه سقط من الفرس وجعته رجله كان يصلي الفريضة وهو جالس عليه الصلاة والسلام ما يستطيع القيام، فهو فعلها لحاجة. هذه حجة الإمام أحمد رحمه الله، لكن الإمام الشافعي يقول لا ما دمت النبي فعله فهي السنة مطلقة، فالحمد لله الأمر في سعة، من فعل هذا أو فعل هذا فلا بأس. السائل يقول هل يجوز طواف الوداع قبل السفر بيومين؟ لا ما يجوز، اذا جلس يوم او بات لازم يعيد الوداع. الوداع مثل ما يودع الانسان اهله، الوداع في اخر لحظة عندما تريد السفر من مكة تودع اليوم ولا تمشي الا باسر لعقب، ما هو هذا وداع. انت لو بغيت تودع اهلك تودعهم اليوم ولا تمشي الا عقب باسر، هذا وداع. ولذلك قال ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طواف، آخر عهدهم أن تجي وتصلي بالحرم يومين ثلاثة وتطلع وتوادع نمس ولا واحدة، لا الوداع عند آخر شيء. لكنك إذا وادعت ورحت لبيتك وتضف عفشك ولا تشتري حاجاتك حاجات السفر او لزومك او كذا، هذا لا بأس، ساعة ساعتين ثلاث ساعات لا بأس، لكن تبات ليلة او تجلس يوم تعيد الوداع. السائل يقول: انا شاب قد تبت الى الله عز وجل منذ فترة قريبة، سؤالي: قبل سنتين احرمت للحج، ففي يوم عرفة ارتكبت معصية وانا محرم، فتحللت من الإحرام بسبب هذه المعصية، وكنت أتساهل في الصلاة، فماذا أعمل وقد تبت إلى الله عز وجل وأنا الآن أبلغ من العمر 19 عاما، وهل علي شيء؟ إن التوبة واجبة، يجب على العبد أنه يتوب إلى الله توبة النصوح، والتوبة النصوح أن يقلع عن الذنب ويندم عليه ويعزم ألا يعود لمثله. أما الحجة اللي انت حللت منها هذه وجبت بذمتك، يجب عليك، يجب عليك أنك تكملها ولو أنها فاسدة، حتى ولو فسدت يجب أن تمضي بها وتكملها، ويجب عليك أن تحج مرة أخرى بدلا من هذه الحجة التي فسدت، فهذا واجب عليك. نعم. السائل يقول: ما حكم من حج وطاف حول الكعبة 7 أشواط والصفا والمروة 3 أشواط فقط، فهل يجوز حجه؟ لا، ما صح الحج، لابد من 7 أشواط، 7 أشواط في الطواف، ولابد من 7 أشواط في السعي، أما 3 أشواط فيه ما صح حجه، لأن السعي ركن ولا يتم حج إلا بالمجيء بالركن، وإذا كان الركن ناقص وهو ما تم محجه، فإن كان الوقت قريب أو مثلا في عامه هذا فهو عليه أنه يسعى الآن إن شاء الله يكفي. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. ها؟ الصحيح ما عليه شيء ان شاء الله، لكن الاولى انه ما يترك الوداع، يحرص على الوداع، لكن ان شاء الله ما يجب عليه شيء. السلام عليكم يا Gracias.